السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي أثبت الله سبحانه وتعالى فيها أنه وحده المتفرد بالخلق، والمتفرد بالأمر، والمتفرد بكمال العلم، والمنزه عن كل نقص. وإذا كان الأمر كذلك، فقد وقفنا عند هذه الآية التي قرر الله سبحانه وتعالى فيها حكما ترتب على ما مضى. إذا كان الله هو الخالق، إذا كان الله هو الرازق، إذا كان الله هو الذي يملك الحكم والتدبير، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي له تمام العلم، إذن فالأمر والحكم له، وهو الله الذي لا إله إلا هو. إذا كان له كل ما مضى من الصفات، إذن فهو وحده المتفرد بها بالألوهية. وتلك هي الآية التي وقفنا عندها، وهو الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ما قبلها كما قلت أثبت صفات الكمال لله رب العالمين، فإذا كان هو الذي له صفات الكمال فلا تصح الألوهية لغيره، وهو وحده المتفرد بالألوهية. ومن هنا جاء هذا التعبير، وهو الله لا إله إلا هو. هو الله طبعا بالطبع ليس من أسماء الله هو، وحينما نقف عليه نقول هو كما يفعل أهل الطرق والكبائر، يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى يقعد يقول ايه هو دي هو، لكن عند الوقف تسكن فتقول هو، لكن لو وصلت هو بفتح الواوي ولو وقفت بتسكينها فيقال هو. هذا ليس من اسماء الله هو، او هو اذا وقفنا عليها ليست من اسماء الله، وإنما لابد وأن يأتي بعدها المشار إليه، لأنه اسم إشارة، فلابد وأن تحدد المشار إليه. ومن هنا ما جاءت وحدها هو، إنما جاءت هو إيه، هو الله، لابد أن تحدد المشار إليه. أما أن تستخدم وحدها هو أو هو هو هو زي ما بيقعدوا يعملوا فقاروا لما جابوه للفقر ويقعد ساعة ساعتين هو هو لحد ما يهوى خلاص، هذا ليس من أسماء الله بشيء كما قال أهل العلم ومنهم ابن تيمية، هذا ليس من أسماء الله. ولا بد وأن تحدد المشار إليه، وإلا حينما أسمع أحدهم يقول هو من هو، هو دي تطلق عليك وعلي، تطلق على الخشب، تطلق على الجماد، تطلق على الحمار، تطلق على أي حد، لا بد وأن تحدد المشار إليه. ولذلك القرآن الكريم لما يذكر لنا في سورة النمل سيدنا سليمان لما بيقول بلقيس أهكذا عرشك، قالت إيه كأنه إيه هو، ما يمكن هو العرش يعني هما بيقول على العرش اللي ما هو دي على أي حد، ولكن لابد أن تحدد المشار إليه. ومن هنا جاء ها وهو إيه الله، يبقى بتحدد المشار إليه الله. الله كما قال أهل العلم علم على المعبود بحق، علم على المعبود بحق خلاص، يعني هذا الاسم لا يطلق على غيره، لا يطلق على غيره. يمكن كلمة رب، كلمة رب تقال لغير الله، اذكرني عند ايه عند ربك الملك بتاعك او مربيك، وتطلق رب البيت ورب الدار مش كده اللي ايه خلاص. ولذلك هي اذا اضيفت يدخل غير الله فيها، ربك رب البيت رب الدار مش كده، اذا اضيفت اطلقت على غير الله دخل فيها غير الله خلاص. اله اطلقوها على اصنامهم وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، اما الله فلا تجدها الا لله. ولذلك قالوا عالم على المعبود بحق، يعني حتى اللي عبدوا الاصنام ما استطاع واحد منهم ان يقول ده الله، لما يقول اله ما يقولش الله. اهل الكفر والذين انكروا وجود الله اصلا خلاص ما استطاع واحد منهم ان يقترب من هذا الاسم. عمرك شفت واحد حتى شيوعي سمى ابنه الله؟ ما حصلتش. عشان كده بيقولوا ايه علم على ايه المعبود بايه بحق، حدش يقدر يقرب منها اذا اطلقت عرف من خلاص، علم على المعبود بحق. ولذلك انا قلت لك هناك اسماء لا يقترب منها لجلالها، وهناك اسماء تطرح لنجاستها وخساتها. فالله لا يقترب منها لجلال هذه الكلمة، ما قدرش واحد يقترب منها مهما كان فاجرا ومهما كان كافرا، ليها جلال كده عشان رب منها خلاص. زي ما في كلمات خبيثة برضه ما حدش بيجي جنبها ليخب فيها، يعني حتى الذين احبوا الشيطان وعبدوه مش هتلاقي واحد يسمي ابنه شيطان او ابليس. ليه؟ لخسة الكلمة، لخسة الكلمة تنفر منها الطباع كده. يبقى الله علم على المعبود بس ايه بيه بحق، بحق لا تقال الا له. يبقى وهو الله لا اله الا هو، اللي هي كلمة التوحيد التي فيها نفي واثبات، نفي واثبات. وما ينفعش تستخدم النفي وحده تقول لا اله، ينفع؟ يبقى ضيعت الدنيا، يبقى ضيعت الدنيا خلاص. يبقى فيها نفي لا اله، ما فيش اله، بس لابد ان يأتي فيها ايه ها اثبات لا اله الا ايه هو. كده الا هو، الا هو. يبقى انت تنفي الالوهية عن كل من هو سوى الله وتحصرها في الله سبحانه وتعالى. وذلك ده اللي بيسموه اسلوب القصر والحصر، يعني ما ينفع قصرت الالوهية وحصرتها في الله لا تنصرف الى غيره، زي ما تقول لا قبلة الا الكعبة خلاص، ما ينفعش اي قبلة ده خلاص. هذا اللي بيسموه اسلوب قصر وايه قصر وحصر. قاصر وحاصر. ولذلك إذا كان هو كذلك لا إله إلا هو، يبقى لا بد وأن يكون هو المنفرد بالحمد وهو المنفرد بالحكم. يبقى لا إله إلا هو له الحمد، له دي في اللغة العربية بيسموها لفظ اختصاص، لفظ ايه؟ اختصاص. قل له، يبقى هذا الشيء يخصه، يبقى له الحمد، يبقى الحمد لا يكون إلا لله، شيء يخصه. ولذلك أنا قلت لك الشكر ده يدخل فيها غير الله. فمن لم يشكر الناس، يبقى إذن في واحد بيشكر الناس اهو، ولا شكرا شكرا ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى انا اشكره. لكن هات لي واحد ينفع اقول له الحمد لك، الحمد لك. ليه؟ دي لا تكون الا لله. ولذلك لما بيفرقوا بين الحمد والشكر، بين الحمد والشكر، يقول لك الحمد يكون على السراء والضراء، على السراء والضراء. ان جالي خير بحمد، طب وانا ماشي في الشارع وقعت الكافيه اتفتحت دماغي، ها ها بقول برضو الحمد لله. لكن تعالى واحد يفتح لك دماغك هتشكره؟ هتشكره؟ هتفتح له دماغه تشكره ولا ايه؟ يبقى الحمد لا يكون الا لله. ليه؟ اللي بيكون السراء والضراء، وهذا لا يكون الا لله، هذا لا يكون الا لله، الا لله. ولذلك كلمة الحمد عدت من مجامع الذكر، من مجامع ليه؟ الذكر. ولذلك لما تقرأ في فضلها حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله ايه؟ تملأ الميزان. بتملأ ايه؟ تملأ ايه؟ انت والميزان انت عايش بيه؟ حسنات، حسنات. هذا في فضلها، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان ولا تكون الا لله. عشان كده بيقولوا الالف واللام التي وردت فيها الحمد للاستغراق، اي الحمد كله لمين؟ لله. ما ينفعش لغيره، ما ينفعش تحمدني ولا ينفع احمدك. انا ممكن اشكرك وتشكرني، لكن احمدك وتحمدني لا، لا خلاص. وعشان كده بقى بيقول لما بيجوا يتكلموا عن هذه الكلمه، عن هذه الكلمه، يقول لك سبحان الله، عد حروف هذه الكلمه الحمد كم حرف؟ كم حرف؟ خمس. يقول لك بعدد حروف الكلمة دي استفتح الله سورا بها، يعني السور اللي استفتحت بالحمد في القرآن الكريم هتلاقيهم خمسة برضه، الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، خمس سور استفتحت بالحمد، بالحمد بعدد حروف الايه؟ الكلمة. خلاص؟ قالك لما بتضم لها بقى من اختصت به اللي هو مين؟ الله. الحمد لله، يبقى الحمد خمس حروف، لله كم حرف؟ ثلاثة، لام ولام وهاء، المجموع يبقى كم؟ الثمانية، ثمانية. انا عندي السور اللي استفتحت بالحمد زي ما قلنا خمسة، الفاتحة والانعام والكه ها وايه وسبأ وفاطر، ادي خمسة. حلو؟ طيب لما تضملها لله يبقى المجموع ايه؟ ثمانية، ثمانية. قال لان هي تفتح لك ابواب الجنة، ابواب الجنة كام؟ ثمانية، لها ثمانية ايه؟ ابواب. ولذلك اول سورة استفتحت بالحمد اللي هي ربنا شوف سماها ايه؟ ايه؟ ايه؟ الفاتحة، تفتح لك الجنة ان شاء الله، باب الجنة ان شاء الله، تفتح لك ابواب الجنة ان شاء الله، تفتح لك ابواب الجنة ان شاء الله. خلاص؟ يبقى شوف سبحان الله العظيم، يبقى الحمد مختص بمن؟ بالله رب العالمين، ما ينصرفش لغيره، ما ينصرفش لغيره. شكر ممكن تشكر غيره. ليه؟ زي ما قلت لك كده، يكون في السراء والضراء، ولكن لابد، لابد حتى تحصل على ثواب هذه الكلمه اللي احنا قلنا بقى هتفتح لك ابواب الايه؟ ها؟ الجنه ثمانيه، ثوابها في الميزان تملا الميزان. بس قالوا علشان تصل الى هذا تحسن استخدامها، تحسن استخدامها. فبقول لك ايه بقى؟ تحسن استخدامها. استخدامها في ناس بتسيء استخدامها. انك تضع الكلمة في غير موضعها، غير موضعها. ازاي؟ جابوا كانوا لسه اخونا الشيخ محسن بيقول لي مستضيفين واحدة من الفنانات بتوع الشيكابيكا والعكس دول، فيجي فقعدة بتتكلم تقول له ايه؟ انا ربنا اداني موهبة الحمد لله ان انا عرفت استغلها. ها كلمة اتحطت في مكانها، كلمة اتحطت في مكانها. ها ايه رأيك؟ ليه واحد حرامي بيسرق يقول لك الحمد لله انا ما سبقتش ولا مرة؟ ما انت لازم تحط الكلمة في موضعها، ما تسوقش، لا تسيء بها الى الله. شو بقول لك ايه؟ يبقى ان توضع زمال اهل العلم الكلمة في ايه؟ في موضعها. الكلمة اللي كانوا اسمها ناس الدغيسي دي بيكلموها على الحجاب، تقول لهم الحمد لله ان انا مش محجبة واسأل الله الا يكتب علي الحجاب، قلت لها امين يا رب الى ان تلقي ان شاء الله امين. فاجرة. فشو بتقول لك ايه؟ الحمد لله ان انا ايه؟ مش محجبة. على هذا يحمد الله. ده السؤال بقى، على هذا يحمد الله؟ ده ربنا منها بريء، والله ربنا منها بريء بريء. فده وضع الكلمة في غير ايه؟ موضعها. تخلي بالك من الحتة دي، انك تحسن استخدام الايه؟ الكلمة. خلاص. ولا تقال على سبيل الفرح حينما يضر الناس، حينما يضر الناس. ولذلك انكر بعض اهل العلم على احدهم لما كان في ضاحية من ضواحي بغداد، فجالس فقدوله قام حريق فاحرق دور الناس الا دارك، فقال الحمد لله، فرحان ان الديار كلها اتحرقت الا ايه؟ الا داره. فعليك ان تحسن استخدامها كما قال اهل العلم. شوف تحطها ازاي. فلا تنسب بها الى الله ما لا يليق. شوف انت كده تنسب الى الله ما لا يليق، لما تيجي تقول الحمد لله، تقول الحمد لله انا مش محجبة. يبقى ده من فضل الله عليها يعني مثلا، يعني ولا ايه؟ ده من فضل الله عليها اللي هي مش محجبة يعني. فنسبت الى الله ما لا يليق، قلة ادب وسوء ادب وعدم حسن استخدام الالفاظ. ولذلك من حسن استخدامها ان تضع اللفظ في ايه؟ في موضعه. فتقال عند نعمة حقة يزديها الله اليك، او عند بلاء يصل اليك. ده حقيقة. فيقال الحمد لله، اذا هي لله. يبقى وهو الله الذي لا اله الا هو، له ليه؟ له ده اختصاص، والحمد استغراق. يبقى هو المختص بانه يقول الحمد خلاص، والاستغراق كل الحمد له سبحانه وتعالى لا ينصرف الى غيره، له الحمد في الاولى والاخرة. في الاولى والاخرة. الاولى كما قال اهل العلم الدنيا، فعليك ان تعمر دنياك بالحمد، تكثر منها بقى، تكثر منها الحمد لله. الحمد لله عمر بها لسانك يا اخي، تملأ الميزان. ولذلك انا بقول لك سبحان الله، احنا يا اخي من جمال هذا الشرع انه يكلفك بالشيء البسيط ويجزل لك عليه الاجر. ربنا اراد ان يملا لك ميزان حسناتك، وانت اللي مكسل. انت لو عندك خزنه وعايز تملاها فلوس هتقول قلب المزيد، وعمال تجيب من هنا وتجري هنا وتروح هنا، ما انت عندك خزنه تملاها حسنات بحاجات بسيطه جدا. وانت ماشي في الشارع هيكلفك ايه انك تقول الحمد لله؟ يعني وانت ماشي كده لما تقعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، وانت ماشي كده بيكلفك ايه يا راجل؟ ده انت عمال تملى ميزانك. عشان كده بقول لك الشرع، والله ما بقعد اتتبع في الذكر او حتى في الفقه او حتى يعني شوف الذكر الحاجه البسيطه دي او حتى في الفقه الاسلامي يا اخي تلاقي حاجات صغيره قوي والاجر عليها كبير قوي. ده من رحمه ربنا بيك وفضله عليك عشان يمتلم عشان تغلب حسناتك على سيئاتك. بس هو الانسان اللي تعبان مقصر سهل جدا يقعد يغني اول ما تلاقي واحد ماشي في الشارع يقول لك بغد وبعدين الفعاليه ولا العمال وهم شغالين واخد بالك يقول لك بيغنوا وكانوا يجيبوا لك سيد درويش يقول لك ده يعني الشيخ سيد. علم العمال ايه؟ علم العمال ايه؟ يقعد يغني. انت بتستعين بالغناء على العمل؟ يعني انت بتستعين بالغناء على العمل؟ طب مستعين بذكر الله؟ ما تقعد سبحان الله والحمد لله وبسم الله والله اكبر، ايه المشكله في ده؟ ايه المشكله في ده؟ فزي ما قلت لك اقعد انظر تلاقي الكلمات صغيره جدا الاجر عليها كبير جدا. حتى زي ما قلت لك في الفقه الاسلامي ودي من ضمن الاخطاء اللي بتقع فيه في الفقه الاسلامي ونبهت عليها كثيرا مفيش فايده. لما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وانت بتصلي اديك بتصلي ومن الحديث برضه صحيح مسلم من وافق تامينه تامين الامام. طب دي تكلفك ايه؟ قول لي قول لي قول لي تعبتك في ايه؟ تتعبك في ايه دي؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا سلام بس كده اللي انا اقعد والامام بيقول امين اقول امين بس. تخيل تقعد اقرا المعلومات دي اقول سبحان الله والله والله فضل ربنا علينا كبير. ومع ذلك حتى الناس لا تحسنها. يعني تلاقي الامام في وادي والمصلين يا عم ده بيقول لك من وافق تامينه تامين الامام. خلاص؟ فتلاقي الامام ولا الضالين. فجاه تلاقي واحد قبل منه لسه ما نطقش امين وتلاقي بيقول لك ايه يا عم استنى يا عم هو لسه راجل قال امين. ولما يجي يقول بقى واخد بالك فلا هنطقها بفقه بفقه. الفقه ده الالف امين دي بتمدها حركتين. عارف حركتين الحركه بمقدار قبض الاصبع. يعني هقول ايه؟ طب انا اقولها كده؟ بقول مع اصبعي ها؟ بس شوف قالوا امين. طب بالله عليك بتتقال كده؟ طب انا هبقى امام واقف اقول امين بس خلص. هيبقى صاحبنا اللي ورايا لسه بيقول ايه؟ ايه يا عم بس بس ايه ايه انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ هما بيمدوها حركتين؟ لا بيمدوها 96 حركه من هنا لحد البيت عندي. عجبها قوي قوي قوي قوي بيريح فيها قوي. هتقعد تامين تامين ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ فلازم دايما اركب على ده، تركب تامينك على تاميني، لا اله الا الله. تخيل غفر الله له ما تقدم من ذنب، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فالجد عندك يا ابني ابواب مفتحه وحسنات والله انت في على استطاعه انك كل يوم تجمع جبال حسنات وتوقع من على نفسك سيئات، غفر الله له دي سيئات بحاجات ايه؟ ولا تكلفك حاجة ولا تكلفك أدنى عناء. لكن أين المسلم منها؟ أي ربنا يعيننا والله على طاعته على ذكره. آمين يا رب آمين يا رب. يبقى وله الحمد في الأولى عايزين في الدنيا. وطبعا وله يعني الحمد ثابت له وإن لم تحمدوه. يعني ما تفتكرش نفسك لو ما حمدتش الدنيا هتبقى بلا حمد. الجماد اللي عندك ده بيسبح وبيحمد، الطير اللي عندك ده بيسبح وبيحمد، الحيوان اللي بيدب على وادي الارض ده بيسبح وبيحمد. يبقى سواء حمدت او لم تحمد فالحمد ثابت لله. عندك ملائكه بيسبحوا بيحمدوا اناء الليل واطراف النهار لا يفطرون. لكن خلي بالك انت بقى انت بقى حقق وله الحمد في الايه؟ في الاولى يا راجل عمر دنياك بالحمد. عمر دنياك بالحمد. في كل حاجه. جالك خير انت حامد. نزل بيك بلاء انت حامد. مش بعد ما اصلي ما الاقيش الحذاء. ده لما يقول الحمد لله والله ده ربنا كرمني النهارده خلاص والله الحمد لله ربنا كرمني النهارده خد اجري اجري الصلاه واجري سيره الايه لا بقف على باب المسجد يعني انا جاي اصلي واتسرق ايه يا عم ايه في ايه ايه ومره واحد قال لك يا الله اجي اصلي له وسيبهم يسرقوني قال لي لا لا لا ايه يا عم انت هتخرف ولا ايه انت هتخرف ولا ايه وخد منك كتير اه لسه شاريها ولسه جايبها واخد بالك فين يا عم الحمد اللي في الاولى ده تقول الحمد لله ما تقول الحمد لله ما تقول الحمد لله يبقى له الحمد في الاولى يبقى في الدنيا ها وفي الايه الاخره الاخره شوف ربنا اللي يجي يتكلم ان اخر حاجه هيختم بيها اهل الجنه خلاص واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الايه يا سلام يا سلام كلمه الختام يا عم كلمه الختام يا عم يبقى في الاولى والايه والاخره والاخره خلاص وله الحكم يا سلام على وله الحكم طلعش بقى تقول الحكم للشعب ايه بقى الديمقراطيه يقول لك الحكم للشعب شعب شعب مين يا اخوي ان الحكم الا لله شعب مين يا بابا شعب مين اللي بقى له حكم ده شعب مين اللي بقى له حكم ده حكم لله يا ابني ولما اقول لك كده ايه لك بابا شو عايزين يعملوا اسلاميه غصب عن عيلك وعين ابوك ان شاء الله تبقى اسلاميه رغم انفك وانف اللي خلفوك طب انت زعلان يقول لك عايزين انا نفسي تطلع قنوات عندنا ترد كده تقول عايزين يعملوا اسلاميه ما احنا نطلع نقول لهم برضه كده عايزين يعملوا كفريه ولاد الادب المحللين دول لازم يبقى لينا برضه دب عايزين يتعلموا هم بقى يدافعوا يردوا يردوا ولذلك مره زمان كده لما جابوا لي اتكلم مع واحد سبقوني الاسلام قال لي انت هتسلم لي القضيه قلت له انت هتكفرها قال لي ايوه انا بسلم ايه ايه يا اخويا ليه عندنا مشايخ مروشه ناس مهزوزه قول له انت هتسلم لي القضيه قول لا انا مش انا مش انا مش قصدي يا راجل عيب على علمتك مش قصدك ايه امال انت جاي ليه امال انت جاي ليه فهي كده ردي سريع يا باشا هتسلم لي القضيه قلت له انت هتكفر لي القضيه خلاص تمشيها كفر انا مش شايف اسلام يا اخي ما حر يا اخي ده ودي قال له فالحكم لله لا ليا ولا ليك ولا للشعب ولا للحاكم حكم لله واي حاكم واي مخلوق لابد ان ينصاع لحكم الله لابد وان ينصاع لحكم الله اللي مش عاجبه اخرج من تحت السماء يلا يا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا يلا عم اخرج من سلطانه اخرج من سلطانه ما تموتش ما تعياش خلاص خلاص لكن زي ما قلت احنا العالم عالم فاشله عندهم استعداد يقبلوا اي حكم الا حكم الله بيجيبوا لك شويه نسوان خارفه لا واحدة خرقاء شمطاء سفيهة العقل وجاء كركوبة عندها 60 سنة وعاملة شعرها مش عارف ازاي وضبرك وشها 50 كيلو دوكو واخد بالك انت واحد يقول لك لا لا لا مش احنا ما ما ما لا علاقة لنا بالاسلام احنا بنحترم القانون يعني هو اللي مش عاجبها بس قانون ربنا الله يخرب بيتك دنيا واخر ده انت بينك وبين القبر خطوات ده انت لو نزلت اتكعورت على السلم مش هتقومي هتتفكي من بعض قانون طب ما هو الشرع قانون ولا هو قانون البشر يحترم وقانون ربنا لا يحترم لا يحترم دي كارثه دي كارثه ويجوا لحد تعاليم الدين يقول لك عايزين نبقى احرار حريه الله طب اخرجوا عن القانون بقى ما القانون بيقيد الحريات ولا بيقيدهاش ما انت ليكي قانون عمل تروح استعكازه وتمشي استعكازه اجازتك يوم كذا، لو شاطره خلفيه ولا لا حاضر، وليجي قانون مدرسه دخلوك المدرسه لبسوك ازرق لبسوك احمر، حتى لو انت كره غصب عن عين ابوك بتلتزمي وبتلتزمي مع بنتك ما تخرجي عنه، وليجي قانون من هو ما تخرجي عنه. اشمعنى قانون ربنا اللي انتوا ولاد الادب معاه عايزين تخرجوا عليه؟ ولذلك شوف التعبير ان الحكم ايه الا لله. ولذلك زي ما هو فعلا زي ما ربنا وصف فحكم الجاهليه ايه، هم عايزين احكام الجاهليه، احكام الجاهليه اللي تقعد بقى تبحلهم وتمشي على هواهم وما الى هذا. ومن احسن من الله حكما، حكما حكما اللي وراه الحكم، ودي لازم ننادي بيها ان يكون الحكم لله. لسه بعض الجرائد النهارده كاتب يقول لك ونادى اتباع الدكتور بدر اسلاميه اسلاميه والحكم لله، اكن دول يعني ارتكبوا مصيبه يعني اسلاميه زي ما دي بقت سبه جريمه، والحكم يبقى لله دي سبه جريمه. امال عايز اتباع الدكتور بدر يقولوا ايه؟ ليبراليه ليبراليه. طب اشمعنى ما تعبوش على بول الليبراليه الليبراليه مدنيه مدنيه علمانيه علمانيه؟ اشمعنى دول ما بتنكروش عليهم يا؟ نطلع قاعد نجعص كده نقول لهم احنا عايزينها مدنيه ومش عارف ايه؟ خلاص محدش بيعترض عليه. يطلع يقول انا عايزها اسلاميه تلاقي 50 قراءة عمالة تهوى، ويجيب لك بقى كام كلب، كلب من هنا وبغل من هنا وبقف من هنا، يلا عد ده بيقول عايزها اسلاميه. ويطلع عبد الله لسه بيقول لك ولن يكون وعلى جثتنا، ان شاء الله يبقى على جثتك باذن الله، ان شاء الله يبقى على جثتك باذن الله. عشان كده لسه هقعد بوجع قلبي لان القى الله والله. لابد ان يبقى لينا صوت، لابد ان يبقى لينا وقفه، لابد. لكن تقول لي مين؟ نقعد نقول للشباب والدنيا كده اقول لك ايوه وقت الجد ايش حد يبدي عزيمة في الهواء الطلق بس. لكن هم اهل الباطل عندهم صباح قلة شغالة وجرايد شغالة واجتماعات وندوات ما بيك لا يكل ولا يمل، لا يكل ولا يمل. واهل الباطل اتعودوا ان تخو بس ياكل ماشي يقول لك عم انا عندي شغل الصبح انا مش هرجع مش عارف ايه كده بس. هذه من الكوارث التي نعيش فيها، التي نعيش فيها. يبقى وله الحكم، يبقى لابد وان يخضع الكل لحكم الله، لحكم الله. والذي يخرج عن حكم الله يرد بالقوه وان كان منكرا كان مرتدا. اللي مش عاجبه حكم ربنا اللي ما يرضاش بيه والله بقول لك اهو كافر مرتد، كافر مرتد. اللي يطلع واحد يقول انا مش عاجبني حكم ربنا ما ينفعش، زي ما الكلاب بيقولوا دلوقتي ما ينفعش. عايزين تقطعوا ايد الحرامي؟ طب وايه اللي خلاه حرام؟ انت زعلان تقطع ايده ومش زعلان ان هو حرامي ولا ايه؟ ولما يجي يسرق هو بقى، لما يجي يسرق يعني قعدنا نقول حد الحرابه، ايه حد الحرابه ده؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلوا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لما طلع عليهم البلطجيه بقى وبداوا يسرقوهم يقول لك عايزين من الحكومه تحط قانون رادع. دلوقتي يقول عايزين قانون لما بقت المصيبه على دماغه يا بنت، لما استشعرها. لكن وهو في الهواء الطلق كده هو عمال ينكر على الاسلام وبس. يا عم ده حكم ربنا. ولذلك يطلع لك بعض الناس يقول لك ما نعمل ما بحوار ونقنعهم. تقنع مين يا بابا؟ تقنع مين يا حبيبي؟ تقنع مين؟ ده لما جه واحد لعمر مش عاجبه، تعبيري مش عاجبه، مش عاجبه قضاء رسول الله، راح مطلع سيفه ضارب رقبته. ما لا هنقعد محاولة نتكلم. وقال هذا قضاء من لم يرضى بقضاء رسول الله. يلا يا عم ليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لان برضه عندنا برضه شات عينه كده الشوكولاته والبسكويت ده مش عاجبه حب ربنا. طب ما نقنع، مش عاجبه المقرعص هو ده الكافر عشان اقنعه؟ ده بيقول انا مسلم. مش عاجبك حب ربنا بقيت مرتاد؟ مش عاجبك ايه يا اهبل؟ ده حب ربنا. هي دي فيها فصال؟ ما فيهاش فصال، ما فيهاش فصال. كيف اخر حلقه في الحافظ قلت للدكتور محمد مرسي سلمنا حكم مصر اسبوع بس، مش عايز اكتر منه. اسبوع هسلمها له نظيفه؟ لا لا، اسبوع نظيفه. هو اسبوع يا دوب تعلم في 20 مليون، نظيفه استلمها نظيفه. ما عنديش تفاهم مع الوسخات الموجوده دي. الوسخ الموجود ده لازم ينضف، لازم ينضف. اما بقى شغل الطبطابه ومش عارف ايه ده بابلني، لا بابلني. يبقى وله الحكم خلاص، واللي مش عاجبه حكم ربنا في الدنيا غصب عنه هيجري عليه في الاخره واليه ترجعون. غصب عنه، غصب عنه هيجري عليه حكم الله غصب عنه. وعشان كده قال وله الحكم، يبقى اللي مش عاجبه الحكم خلي بالك واليه ترجعون. هتعرف بقى الحكم، هتعرف بقى الحكم خلاص. هنا الايه دي دعت الى الحمد، مش كده؟ وله الحمد، مش كده؟ دعت الى الحمد. الايتين اللي جايين بقى سيذكرون لك مظهرا من المظاهر او من مظاهر الحمد. ليه هو المستحق بالحمد؟ ليه هو المتفرد بالحكم؟ خلاص هتجيب لك صوره جميله قوي بقى تؤكد الحمد والحكم، انه يستحق الحمد وهو المتفرد بالايه؟ بالحكم. يا عم تعالى، قل رايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. الايه دي من الايات اللي بتاكد ده الحمد والحكم، انك تحمده انه لم يجعل الليل عليك سرمدا خلاص. ثم هات غير الله يغير نظام الليل والنهار. الليل يجي يقف يوم يقول له لا امشي وهات لنا نهار، هات حد يعمل ده. يبقى وله الايه؟ الحكم يا حبيبي. يبقى تحمده انه لم يجعل لك الليل سرمدا، وتوقن ان الحكم في تقليب الليل والنهار لا يكون الا لله. عبى الالهه المزعومه، هات اي واحد قول له غير. طب قدموا التماس لاي حاكم مش عاجبه حكم ربنا، هو اجل لنا النهارده 3 ساعات. قول لي الشمس يا شمس اقفي في كبد السماء النهارده 3 ساعات شويه عشان الناس النهارده محتاجه كده. ها طيب اخر لنا الليل 2 ساعة. ها يبقى الحكم لمين؟ الحكم لله، الحكم لله. وعشان كده الحكم لله دي في الليل بقى والنهار دي، ودي نعمه من اجل النعم اللي ينبغي انك تعمل عليها. هقول لك ان ربنا حبس الشمس، مش الحكم لله؟ والله حبسها للنبي من الانبياء، حبسها اجل له النهار. طب اقول لك ايه؟ اجل له النهار. ليه؟ له الحكم، له الحكم، اجلوا النهار. وعشان كده دي كانت حجه سيدنا ابراهيم على المتخلف النمرود. مش انت اله وتحيي ويميت؟ اه من صفه الاله الحكم. جميل. الشمس تطلع منين؟ انا مش حاطط منك حاجه صعبه، مش انت الاله؟ قول لها بكره تطلع منين. بس ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من الايه؟ يطلع قفة ملوش لازمه، مقدرش. يبقى احنا عايشين كل هذا الكون يسير بحكم الله. الا تخضع انت لحكم الله؟ وربنا اداك الاختيار، الاختيار عملك بني ادم واداك الاختيار، فكيف تستبيع من نفسك ان تخرج على حكمه؟ من اجل النعم علينا يا ابني في الكون. وشوف ربنا لما بيسوق لهم عشان عرب، الشيء المشاهد الذي المشاهد الذي يشترك فيه كل الناس، حد مش شايف ده؟ مش شايف ليل ونهار؟ خلاص؟ دول نعمتين بقى يحتاج اليهما الانسان. انت تريد عملا وتريد راحة وسكونة، لا ينفع عمل على طول ولا ينفع سكون على طول، ما ينفعش. متطلبات الانسان، وذلك الاسلام يعني بين لك ان الله سبحانه وتعالى خلق الكون لينسجم مع طاقات وقدرات الانسان، طاقات وقدرات الانسان. ولذلك اللي ينمي طاقاتك ويقويها ان يبقى لك نهار تعمل فيه وليل تسكن فيه. احنا طاقتنا دلوقتي بقت متبهدلة، تلاقي الواحد فينا اللي عنده انيميا واللي عنده مش عارف ايه واللي مش قادر يمشي واللي مش قادر يفتح عينه واللي مش قادر يشتغل ليه؟ عشان النعمة دي بس ما مشيناش معاها، قلبنا الليل نهار والنهار ليل. يا عم لو منسجم مع كون الله كما خلقه الله، اتفرج على طاقاتك بقى. طب اتفرج لو اتعودت كده تقوم من الفجر وتنام بعد العشاء، شوف صحتك وطاقاتك، شوف صحتك وطاقاتك تبقى عامله ازاي. لان ده اللي منسجم مع فطرتك. انت عايز نهار، وذلك لو قلت لك كده انت تعلم يقينا كده، وان كنت لا تعلم فاعلم ان ضوء النهار ده، ضوء النهار ليه تأثير شديد جدا على جلدك وغذائك والفيتامينات اللي في جسمك. ضوء النهار ده انت محتاج، وضوء الليل يضرك جلدية وبصرية، عارف كده؟ واللي الانسان ما يعرفش كده، لكن ابحاث علمية والطب بيقول لك كده. انت محتاج تمنع الضوء عن جسمك ساعات الليل. تخيل، تخيل كده. وعشان تشوف الكلام الليل تسكن فيه، شوف كلمة السكون دي، وجالك حتى ياخد ده اهالينا زمان والفلاحين يقول لك كده، تنام ساعتين بالليل ابرك من انك تنام النهار كله. ان جسمك محتاج لده، جلدك محتاج لده، جلدك حتى محتاج لده. عشان كده نعمتين في منتهى العظمة، ان يبقى فيه ليل ويبقى فيه نهار. طبعا هتستوقفنا بقى اسئلة كثيرة جدا. الحديث هنا جاء عن الليل اولا. قل رأيتم ان جعل الله عليكم ليه الليل سرمدا. لسه الآية التالية هتيجي معانا. قل رأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا. يبقى ربنا قدم الليل على النهار ليه؟ خلاص ادي واحدة. الثانية، مع آية الليل ربنا قال فمن يأتيكم بضياء. وطبعا هنسأل برضو سؤال، ليه ما قالش فمن يأتيكم بنور؟ قال بضياء. خلاص. طيب الضياء يوفق ويقول ايه؟ يقول افلا تبصرون. لا، جت هنا افلا تسمعون. عشان كده بقول لاخواننا حفاظ اللي بيحفظوا القران الكريم احيانا بيتلخبط بين افلا تسمعون وافلا تبصرون. جيب دي مكان دي ودي مكان دي. لو فهمت اللي انا هقوله عمرك ما هتغلط فيه، عمرك ما هتغلط فيه، مش هتبدل دي مكان دي. عشان كده قيد الحفظ زي ما قالوا الفهم، الفهم خلاص، قيد الحفظ الفهم. عشان كده لما جه اخ يصلي بينا قرأ بسورة ياسين وجاء، ها خد بقى، في عندك مرة جت من اقصى المدينة رجل يسعى، وفي عندك رجل يسعى من اقصى المدينة راح ملخبط. لو فاهم عمره ما هيلخبط، عمره ما هيلخبط. ليه؟ لاني بفهمي سورة ياسين لازم فيها اولا من اقصى المدينة، لازم. عشان كده جاء وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، لازم. في الصورة الثانية اللي هي سورة ايه اللي احنا فيها قاص، لازم يبقى فيها وجاء ايه رجل، يبقى يقدم رجل. لما تفهم، لما تفهم ليه سورة ياسين ربنا قال ان جالهم ثلاث رسل، رسول ورسول ورسول، وكذبوهم. فعشان يشدد عليهم النكير عايز يقول لهم عيب عليكم، جاء من اقصى المدينة. يعني واحد يجي من بلد على بعد 100 كيلو يؤمن، واللي قاعدين مع الرسل في البلد ما يؤمنوش. تخيل ذلك، لما احب اعتب عليكم كده اقول لكم كده بقى. انا اروح عند المحكمة امبارح الاقي ناس جاية من اسيوط، وناس جاية من السويس، وناس جاية من بني سويف، واللي معايا ما راحوش. مصيب، ما راحوش، لا يا رب ما راحوا، ما تلاقيش حد. يبقى فعشان اعتب عليك اقول لك يا اخي جاء من اقصى المدينة رجال. فباب عليك اللي قريب ما جتش والبعيد هو اللي جه كده. لكن في سورة القصص قضية البعد ما لهاش دخل قوي بقدر ما قضية الرجولة، ان واحد بقى يجي يقول له الملأ يأتمرون بك يبقى جاء رجل، لان ممكن يضيع نفسه في حاجة زي كده. لما تبقى فاهم الكلام ده وابعاده عمرك ما تغلط. كذلك الامر، كذلك الامر ليه جت في الاولى الا ولانيه افلا يسمعون، وفي الثانية افلا يبصرون. لازم ياخد بالنا من الكلام ده، بل لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر